القاعدة الحادية عشرة التي ذكرها ابن القيم من قواعد العبودية والافتقار في كتابه طريق الهجرتين: العبودية والافتقار ترتبط باسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن. بيّن ابن القيم رحمه الله أن هذه الأسماء الأربعة تدور عليها مدار العبودية، وأن الإنسان عليه أن يتعبد لله على ضوء هذه الأسماء، وأن من تعبد لله باسمه الأول فإن ذلك يقتضي أن يتجرد من الاعتماد على الأسباب والوقوف عندها والتفات القلب إليها، ويرى أن كل شيء إنما هو بيد الله، وأنه يفعله لأن الله هو الذي أمر بذلك، وأن الأسباب إنما تنفع لأن الله هو الذي كتب نفعها. فيتجرد نظر العبد إلى الله الأول الذي هو قبل هذه الأسباب، وهو الذي كتبها سبحانه وتعالى، وهو الذي قدرها، وهو الذي خلقها، وهو الذي شاءها، وهو الذي ابتدأ بالإحسان على عبده، وأن كل وسيلة من الوسائل التي يمارسها العبد، أي وسيلة، وسيلة مال، وسيلة دراسة، وسيلة وظيفة، وسيلة بيت، زواج، أيا كانت من هذه الوسائل، يرى من يتعبد لله باسمه الأول يستشعر أن هذه الوسائل إنما هي من فضل الله وجوده، ولولا فضل الله عليها لم تكن وسائل، وأن نفعها موقوف بخلق الله النفع فيها. فرجع الأمر كله، حتى هذه الوسائل التي أنت تملكها رجع أمرها إلى الله، فيتعبد الإنسان على ضوء هذا الاسم، بمعنى أن يستشعر آثار اسم الله الأول، وأنه هو الأول وليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات، وأنه كما أنه سبحانه وتعالى واحد في إيجادك فينبغي أن تجعله واحدا في تألهك وعبوديتك ومحبتك واعتمادك. ولما ذكر ابن القيم رحمه الله هذا الاسم، اسم الأول، واستشعار الإنسان لهذا الاسم، بيّن أن أكثر الناس يفعلون ذلك، يعني سهل على الإنسان المؤمن التقي، سهل عليه أن يتعبد لله باسم الأول، يعني أن يستحضر بقلبه أن الأمر كله بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، وأنه هو الذي يخلق هذه الأشياء، وهو الذي يخلق هذه الأسباب، وهو الذي يخلق هذه الوظائف، وهو الذي يخلق هذه الأرزاق، وهو الذي يخلق الخلق، وهو الذي يقدر نفعها أن تنفع، وهو الذي يمنع من نفعها أن تنفع إذا شاء بحكمته. فيقول ابن القيم أن أكثر الخلق يتصورون ذلك. طيب إذن أين التحدي؟ يرى ابن القيم أن التعبد لله باسم الآخر أنه هو الذي يحتاج استحضار أكثر، ويحتاج دراية، ويحتاج معرفة. واسم الله الآخر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: والآخر فليس بعدك شيء، يعني أن من استشعر أن الله هو الآخر وأن الله هو الباقي أصبح اعتماده على الله، لأنه هو الذي لا يموت وغيره هو الذي يفنى، هذا معنى الآخر، يعني أنه الباقي بعد مخلوقاته، فكل شيء يفنى. طيب بما فيها الأسباب؟ بما فيها الأسباب، ولهذا يفعل المؤمن الأسباب وهو يرى أن فضل الله سابق على هذه الأسباب، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الأسباب تنفع إذا شاء نفعها، وأيضا لا يلتفت إليها لأنها منقطعة، لأن الله هو الآخر، إذ لا يوجد هناك سبب يدوم أو شيء يبقى يستمر إلا الله. فالتعلق باسم الله الآخر مثل التعلق باسم الله الحي الذي لا يموت، وكما أن اسم الله الأول يدل على أن الله كان ولا شيء غيره سبحانه وتعالى، فكذلك اسم الله الآخر يدل على أن كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا يؤثر حتى على سلوك الإنسان في تعامله في الأسباب التي نحن نمارسها، أي أسباب من الأسباب المادية التي نحن نمارسها، إذا استشعرنا أن اسم الله الآخر يقتضي أن هذه الأسباب وهذه الأشياء وهذه الأمور التي أعطانا الله وهذه الأشياء التي ملكنا الله وهذه الدنيا بأسرها أنها لا تدوم، هذا يجعل اعتمادنا عليه سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك من دلائل اسم الله الآخر أنه هو الذي تنتهي إليه عبوديات المخلوقات، يعني لا يوجد هناك شيء وراء الله يقصد، يعبد، يتأله، يرجى، يخاف، يحب، يعتمد عليه، يوثق به، هو الآخر. كل شيء ترجو سيضمحل وسينتهي، كل شيء تخافه سينتهي وسيبطل، فلا يستحق أن يرجى وأن يخاف وأن يتأله وأن يعبد وأن يحب إلا الآخر الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فيرى ابن القيم أن الشأن الحقيقي والعبودية الحقيقية هي أن تستحضر اسم الله الآخر، وكما يقول ابن القيم رحمه الله: فما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. وهذا كله يؤثر على توحيد الإنسان، فيصبح توحيده وخوفه وطلبه ورجاؤه ونذره وحلفه واعتماده وثقته بالأول الذي ليس قبله شيء وبالآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. ومن هنا انتقل الصحابة لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعبدون غير الله وفقهوا هذه الأمور وعلمهم هذه الأمور، أصبحت عبادتهم بعد ذلك على الله وحده، فأصبحوا لا يخافون مما كانوا يخافون منه قبل ذلك، ولا يعتمدون على الذي كانوا يعتمدون عليه قبل ذلك.